بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأسانيدنا المختصرة التي إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى قال في كتابه دلائل النبوة: باب قدوم تميم الداري على النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره إياه بأمر الجساسة وما سمع من الدجال في خروج النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان من آمن به. اقرأ عثمان. أحسن الله إليكم شيخنا. وبه إليه قال: أخبرنا أبو سهل محمد بن نضرويه المروزي بن نيسابور، قال أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حبيب، قال أنبأنا يحيى بن أبي طالب حاء، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن حسن القاضي، قال أنبأنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد القطان، قال حدثنا يحيى بن جعفر المروزي، قال أنبأنا وهب بن جرير، قال حدثنا أبي، قال سمعت غيلان بن جرير يحدث عن الشعبية عن فاطمة بنت قيس قالت: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ركب البحر فتاهت به سفينته فسقطوا إلى جزيرة، فخرجوا إليها يلتمسون الماء، فلقي إنسانا يجر شعره، فقال: من أنت؟ فقال: أنا الجساسة. قالوا: فأخبرنا. قال: لا أخبركم، ولكن عليكم بهذه الجزيرة، فدخلناها فإذا رجل مقيد، فقال: من أنتم؟ قلنا: ناس من العرب. قال: ما فعل هذا النبي الذي خرج فيكم؟ قلنا: قد آمن به الناس واتبعوه وصدقوه. قال: ذاك خير لهم. قال: أفلا تخبروني عن عين زغر ما فعلت؟ قال: فأخبرناه عنها فوثب وثبة كاد أن يخرج من وراء الجدار، ثم قال: ما فعل نخل بيسان؟ هل أطعم بعده؟ فأخبرناه أنه قد أطعم فوثب مثلها، ثم قال: أما لو أذن لي في الخروج لوطئت البلاد كلها غير طيبة. قالت: فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث الناس فقال: هذه طيبة وذاك الدجال. رواه مسلم في الصحيح عن الحسن بن علي الحلواني وغيره عن وهب بن جرير. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو طارق محمد بن أحمد العطار، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال حدثنا أسباط بن محمد القرشي عن الشيباني عن عامر عن فاطمة بنت قيس، فذكر هذا الحديث بزيادات ألفاظ فيه. قال الشعبي: فلقيت محرر بن أبي هريرة فحدثته فقال: صدق، أشهد على أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدثني بهذا الحديث. فلقيت عبد الرحمن بن أبي بكر فحدثته فقال: صدقت، وأشهد على فلقيت عبد الرحمن بن أبي بكر. أحسن عليكم. قال: فلقيت عبد الرحمن بن أبي بكر فحدثته. فلقيت عبد الرحمن بن أبي بكر فحدثته فقال: صدقت، وأشهد على عائشة رضي الله عنها أنها حدثتني بهذا الحديث، غير أنها زادت فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومكة مثلها. قلت: روي ذلك أيضا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس. باب ما روي في قدوم هامة بن هيم بن لاقيس بن إبليس على النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامه. أخبرنا أبو الحسين بن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله، قال أنبأنا أبو نصر محمد بن حمدوية بن سهل الغازي المروزي، قال حدثنا عبد الله بن حماد الآملي، قال حدثنا محمد بن أبي معشر، قال أخبرني أبي عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: بينا نحن قعود مع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل من جبال تهامة، إذا أقبل شيخ بيده عصا فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، ثم قال: نغمة جن وغنتهم من أنت؟ قال: أنا هامة بن هيم بن لاقيس بن إبليس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بينك وبين إبليس إلا أبوان، فكم أتى عليك من الدهور؟ قال: أفنيت الدنيا عمرها إلا قليلا الليالي، قتل قابيل هابيل، كنت غلاما ابن أعوام أفهم الكلام وأمر بالآكام وآمر بفساد الطعام وقطيعة الرحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس عمل الشيخ المقوسم والشاب المتلوم. قال: ذرني من الترداد، إني تائب إلى الله عز وجل. إني كنت مع نوح في مسجده مع من آمن به من قومك، فلم أزل أعاتبه على دعوته على قومه حتى بكى وأبكاني، وقال: لا جرم أني على ذلك من النادمين، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: قلت: يا نوح عليه السلام، ممن اشترك في دم السعيد الشهيد هابيل ابن آدم، فهل تبدو لي عند ربك توبة؟ قال: يا هام، هم بالخير وافعله قبل الحسرة والندامة. إني قرأت فيما أنزل الله عز وجل أنه ليس من عبد تاب إلى الله عز وجل بالغ أمره ما بلغ إلا تاب الله عليه. قم فتوضأ واسجد لله سجدتين. قال: ففعلت من ساعة ما أمرني به، فناداني: ارفع رأسك فقد نزلت توبتك من السماء. قال: فخرجت لله ساجدا جزلا. وكنت مع هود عليه السلام في مسجده مع من آمن من قومه، فلم أزل أعاتبه على دعوته على قومه حتى بكى عليهم وأبكاني، فقال: لا جرم أني على ذلك من النادمين، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وكنت مع صالح عليه السلام في مسجده مع من آمن به من قومه، فلم أزل أعاتبه على دعوته على قومه حتى بكى عليهم وأبكاني، فقال: أنا على ذلك من النادمين، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وكنت زوار يعقوب، وكنت مع يوسف بالمكان الأمين، وكنت ألقى إلياس في الأودية وأنا ألقاه الآن. وإني لقيت موسى بن عمران فعلمني من التوراة، وقال: إني لقيت عيسى يعني ابن مريم فأقرئه عن موسى السلام. وإن عيسى عليه السلام قال: إن لقيت محمدا صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام. قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عينيه فبكى، ثم قال: وعلى عيسى السلام ما دامت الدنيا، وعليك السلام يا هام بأدائك الأمانة. قال: يا رسول الله، فعل بما فعل موسى عليه السلام، إنه علمني من التوراة فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت والمعوذتين وقل هو الله أحد، وقال: ارفع إلينا حاجتك يا هام ولا تدع زيارتنا. قال: فقال عمر: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينعه إلينا، فلسنا ندري أحي أو ميت. قلت: أبو معشر المدني قد روى عنه الكبار، إلا أن أهل العلم بالحديث يضعفونه، وقد روي هذا الحديث من وجه آخر أقوى منه، والله أعلم. باب ما روي في التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بإلياس عليه السلام وإسناد حديثه ضعيف، والله أعلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس، قال أبو العباس أحمد بن سعيد البغدادي ببخارى، قال: حدثنا عبد الله بن محمود، قال: حدثنا عبدان بن سنان، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الرقي، قال: حدثنا يزيد العلوي، قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن مكحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فإذا رجل في الوادي يقول: اللهم اجعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم المرحومة المغفورة المثاب لها. قال: فأشرفت على الوادي فإذا رجل طوله أكثر من 300 ذراع، فقال: لي من أنت؟ قال: قلت: أنا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأين هو؟ قلت: هو ذا يسمع كلامك. قال: فأته فأقرئه السلام وقل له أخوك إلياس يقرئك السلام. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فجاء حتى لقيه فعانقه وسلم عليه، ثم قعد يتحدثان، فقال له: يا رسول الله، إني ما آكل في السنة إلا يوما، وهذا يوم فطري، فآكل أنا وأنت. قال: فنزلت عليهما مائدة من السماء عليها خبز وحوت وكرفس. هكذا شيخنا؟ نعم، أحسن لكم. قال: فأكلا وأطعماني وصلينا العصر، ثم ودعه، ثم رأيته مرة في السحاب نحو السماء. قلت: هذا الذي روي في هذا الحديث في قدرة الله تعالى، أو روى في قدرة الله تعالى، جائز، وبما خص الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم من المعجزات يشبه، إلا أن إسناد هذا الحديث ضعيف بمرة. وفيما صح من المعجزات كفاية، وبالله التوفيق والعصمة. باب ما روي في سماعه كلام الخضر عليه السلام وإسناده ضعيف. أخبرنا أبو سعيد المالكي قال: أنبأنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال: حدثنا محمد بن يوسف بن عاصم قال: حدثنا أحمد بن إسماعيل القرشي قال: حدثنا عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فسمع كلاما من زاوية، وإذا هو بقائل يقول: اللهم إني على ما ينجيني مما خوفتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع ذلك: ألا تضم إليها أختها؟ فقال: اللهم ارزقني شوق الصادقين إلى ما شوقتهم إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك وكان معه: اذهب يا أنس فقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لي. فجاء أنس فبلغه، فقال له الرجل: يا أنس، أنت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي؟ فقال: كما أنت. فرجع واستثبته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل له نعم. فقال: نعم. فقال له: اذهب فكله فضلك الله على الأنبياء بمثل ما فضل رمضان على الشهور، وفضل أمتك على الأمم مثل ما فضل يوم الجمعة على سائر الأيام، فذهبوا ينظرون فإذا هو الخضر عليه السلام. باب ما جاء في قصة وصي عيسى بن مريم عليه السلام وظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن صحت الرواية. أخبرنا أبو سهل محمد بن مصروية المروزي قال حدثنا أبو بكر محمد بن حبيب قال حدثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب حا، وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ببغداد إملاء في شوال سنة 41 و300 قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص وهو بالقادسية أن وجه نضلة بن معاوية الأنصاري إلى حلوان العراق فليغر على ضواحيها. قال فوجه سعد النضلة في 300 فارس فخرجوا حتى أتوا حلوان العراق فأغاروا على ضواحيها فأصابوا غنيمة وسبيا فأقبلوا يسوقون الغنيمة والسبي حتى أدركهم العصر وكادت الشمس أن تغرب، فألجأ نضلة الغنيمة والسبي إلى سفح جبل ثم قام فأذن فقال الله أكبر الله أكبر، قال ومجيب من الجبل يجيبه، قال كبرت كبيرا يا نضلة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال كلمة الإخلاص يا نضلة، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال هو الدين وهو الذي بشرنا به عيسى بن مريم عليه السلام وعلى رأس أمته تقوم الساعة، ثم قال حي على الصلاة، قال طوبى لمن مشى إليها وواظب عليها، ثم قال حي على الفلاح، قال أفلح من أجاب محمدا صلى الله عليه وسلم وهو البقاء لأمته، قال الله أكبر الله أكبر، فلما قال فقال الله أكبر الله أكبر، قال أخلصت الإخلاص يا نضلة فحرم الله جسدك على النار، قال فلما فرغ من أذانه قمنا فقلت من أنت يرحمك الله عز وجل، أملك أنت أم ساكن من الجن أو من عباد الله الصالحين، أسمعت صوتك فأرنا شخصك، فإن وفد الله ووفد رسوله صلى الله عليه وسلم ووفد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال فانفلق الجبل عن هامة كالرحى أبيض الرأس واللحية عليه طمران من صوف، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقلنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من أنت يرحمك الله؟ فقال أنا ذريب بن بر بن بر ثم لا وصي العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام، وأسكنني هذا الجبل ودعا لي بطول البقاء إلى نزوله من السماء فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويتبرأ مما نحلته النصارى، فإما إذ فاتني لقاء محمد صلى الله عليه وسلم فأقرئ عمر مني السلام وأقول له يا عمر سدد وقارب، فقد دنا الأمر واختبروه بهذه الخصال التي أخبركم بها يا عمر، إذا ظهرت هذه الخصال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالهرب الهرب، إذا استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وانتسبوا في غير مناسبهم وانتموا بغير مواليهم ولم يرحم كبيرهم صغيرهم ولم يوقر صغيرهم كبيرهم، وترك الأمر بالمعروف فلم يؤمر به، وترك النهي عن المنكر فلم ينتهى عنه، وتعلم عالمهم العلم ليجلب به الدراهم والدنانير، وكان المطر قيضا والولد غيضا وطولوا المنابر وفضضوا المصاحف وزخرفوا المساجد وأظهروا الرشا وشيدوا البناء واتبعوا الهوى وباعوا الدين بالدنيا واستخفوا الدماء وتقطعت الأرحام وبيع الحكم وأكل الربا وسار التسلط فخرا والغنى عزا، وخرج الرجل من بيته فقام عليه من هو خير منه وركبت النساء السروج، قال ثم غاب عنا وكتب بذلك نضلة إلى سعد، فكتب سعد إلى عمر، فكتب عمر رضي الله عنه ائت أنت ومن معك من المهاجرين والأنصار حتى تنزل هذا الجبل، فإذا لقيته فأقرئه مني السلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعض أوصياء عيسى بن مريم عليه السلام نزل ذلك الجبل بناحية العراق، فنزل سعد في 4000 من المهاجرين والأنصار حتى نزل الجبل 40 يوما ينادي بالأذان في كل وقت صلاة. قال أبو عبد الله الحافظ كذا قال عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي عن مالك بن أنس ولم يتابع عليه، وإنما يعرف هذا الحديث لمالك بن الأزهر عن نافع وهو رجل مجهول لا يسمع بذكره في غير هذا الحديث. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو الحسن إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني قال حدثني جدي قال حدثنا محمد بن كرامة مستملي بن الحمامي الكوفة قال حدثنا سليمان بن أحمد عن محمد بن حرب الرملي عن ابن لهيعة عن مالك بن الأزهر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث عمر سعد بن أبي وقاص على العراق فسار فيها حتى إذا كان بحلوان أدركته صلاة العصر وهو في سفح جبلها، فأمر مؤذنه نضلة فنادى بالأذان فقال الله أكبر الله أكبر، فأجابه مجيب من الجبل كبرت يا لطلت كبيرة. فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال كلمة الإخلاص، قال أشهد أن محمد رسول الله، فقال بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قال حي على الصلاة، قال كلمة مقبولة، قال حي على الفلاح، قال البقاء لأمة أحمد، قال الله أكبر الله أكبر، قال كبرت كبيرة، قال لا إله إلا الله، قال كلمة حق حرمت على النار أو حرمت على النار. فقال له نضلة يا هذا قد سمعنا كلامك فأرنا وجهك. فقال فانفلق الجبل فخرج رجل أبيض الرأس واللحية همته مثل الرحى. فقال له نضلة يا هذا من أنت؟ فقال أنا ذريب بن برثملة وصي العبد الصالح عيسى بن مريم، دعا لي بطول البقاء وأسكنني هذا الجبل إلى نزوله من السماء، فأكسر الصليب وأقتل الخنزير وأتبرأ مما عليه النصارى. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا قبض فبكى بكاء طويلا حتى خضلت لحيته بالدموع، ثم قال ثم قال من قام فيكم بعده؟ قلنا أبو بكر. قال ما فعل؟ قلنا قبض. قال فمن قام فيكم بعده؟ قلنا عمر. قال قول له يا عمر سدد وقارب، فإن الأمر قد تقارب خصالا إذا رأيتها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالهرب الهرب إذا اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وكان الولد غيظا والمطر قيظا وزخرفت المصاحف وضوقت المساجد، وتعلم عالمهم ليأكل به دينارهم ودرهمهم، وخرج الغني فقام إليه من هو خير منه، وكان أكل الربا فيهم شرفا والقتل فيهم عزة، فالهرب الهرب. قال فكتب سعد بها إلى عمر رضي الله عنه، فكتب إليه عمر صدقت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك الجبل وصي عيسى بن مريم عليه السلام. فأقام سعد بذلك المكان 40 صباحا ينادي بالأذان فلا يستجاب. هذا الحديث بهذا الإسناد أشبه وهو ضعيف بمرة، والله أعلم. باب ما جاء في شأن سيدنا إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، وذلك قبل حجة الوداع. زيادة من حق. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو العباس محمد بن الصفاج قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا زهير بن علاء العبدي قال حدثنا سعيد عن قتادة قال كان المقوقس صاحب الإسكندرية ومصر، بعث بمارية القبطية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فولدت له إبراهيم. قال أبو عبد الله حكاية عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال كان مولد إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة سنة 8 من الهجرة. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الأصم قال حدثنا الحسن بن فهيم قال حدثنا محمد بن سعد قال حدثني الواقدي أن إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات يوم الثلاثاء لعشر ليال قدونا من ربيع الأول سنة 10 ودفن بالبقيع، وكان وفاته في بني مازن عند أم بردة بنت المنذر من بني النجار، ومات وهو ابن 18 شهرا. قلت وقد قيل 16 شهرا وقيل ابن 70 ليلة. أخبرنا أبو علي الروذباري قال أنبأنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شيبان بن فروخ الأيلي وأنبأنا علي بن أحمد بن عبدان قال أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا تمام قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وولد لي الليلة غلام فسميته بأبي إبراهيم، ثم دفعه إلى أم سيف يعني امرأة قين كان يكون بالمدينة يقال له أبو سيف، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه وانطلقت معه، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بالصبي فضمه إليه فقال ما شاء الله أن يقول. قال أنس فلقد رأيت إبراهيم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكيد بنفسه، فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزنون. لفظ حديث موسى وفي رواية شيبان إلا ما يرضي ربنا إنا بك يا إبراهيم لمحزنون، رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن شيبان بن فروخ وأخرجه البخاري فقال وقال موسى بن إسماعيل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال لما توفي إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا يتم رضاعه في الجنة، رواه البخاري عن سليمان بن حرب عن شعبة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم حين مات. حجة الوداع. قال باب حجة الوداع. حدثنا أبو الحسين محمد بن الحسين العلوي رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب عن يقول مهراني، قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تسع حجج لم يحج، ثم أذن في الناس بالحج قال فاجتمع في المدينة بشر كثير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة أو لأربع، فلما كان بذي الحليفة صلى، ثم استوى على راحلته، فلما أخذت به البيداء لبى وأهللنا لا ننوي إلا بالحج. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال حدثنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا هشام بن علي بن علي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حا وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حاوى أنبأنا أبو عبد الله قال أنبأنا أبو عمرو المقري وأبو بكر الوراق قال أنبأنا الحسن بن سفيان قال حدثنا هشام بن عمار وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو بيده إلى رأسي فحل زدي الأعلى ثم حل زدي الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك وأهلا صنعا ما شئت، فسألته وهو أعمى، وجاء وقت الصلاة فقام في مساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها من صغرها ورداؤه إلى جنبيه على المشجب فصلى بنا، فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعة فعقد تسعا، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله، فخرج وخرجنا معه، فأتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فقال اغتسلي واستنفري بثوب واستثفري أحسن عليكم بثوب، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وركب القصواء حتى استوت به ناقته على البيداء، قال جابر فنظرت إلى مد بصري من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله وما عمل من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد وأهل الناس بهذا الذي يهدون به، فلم يرد عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثديته. قال جابر لسنا ننوي إلى الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى أتينا البيت معه، استلم الركن رمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بين يديه وبين البيت، قال فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع البيت فاستلم الركن ثم خرج من الباب إلى الصفا حتى إذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله عز وجل به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى إذا رأى البيت فكبر وهلل وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله نجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك فقال مثل ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي حتى إذا صعدت مشى حتى صعدت فعد أصلي حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فلما كان آخر الطواف على المروة قال إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي، فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد، فقال فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى وقال قد دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين لا بل لأبد الأبد، وقدم علي رضي الله عنه ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك علي عليها فقالت أبي أمرني بهذا، فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا بالذي صنعته مستفتيا ومستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت عنه وأنكرت عليها، فقال صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج، قال قلت اللهم إني أهل لما أهل به رسولك، قال فإن معي الهدي فلا تحلل. قال فكان جماعة الهدي الذي جاء به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100، ثم حل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصباء فرحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مستردعا في بني سعد فقتلته هذير، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن أمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل، وإن لكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلته ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أن قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعيه فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أن قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعيه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد 3 مرات، ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص أردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يصل بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه فحمد الله وهلله وكبره، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس، وأضف الفضل ابن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الضعل يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فصرف الفضل وجهه من الشق الآخر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فصرف وجهه من الشق الآخر، وصرف الفضل وجهه من الشق الآخر ينظر حتى إذا أتى محسرا حرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند المسجد، فرمى 7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى القذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، وأعطى علي عليه السلام رضي الله عنه فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخه فأكل من لحمها وشرب من مراقها، ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى على بني عبد المطلب يسقون من بئر زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه، لفظ حديث الحسن بن سفيان رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة لأنه لم يذكر قوله يحيي ويميت. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله، قال أنبأنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني، قال حدثنا يونس بن حبيب، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا شعبة وهشام عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة أشعر بدنه من جانب سلامها الأيمن، قال شعبة ثم سلت من ثم سلت سلت سلت عنها الدم، وقال هشام ثم أماط عنها الدم وأهل بالحج، قال هشام وأهل عند الظهر وقلدها نعليني، قال شعبة فحدثت بهذا الحديث سفيان الثوري فقال وكان في الدنيا مثل قتادة، يعني في هذه أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة وهشام. أخبرنا محمد بن عبد الحافظ أنبأنا أبو العباس عبد الله بن الحسين القاضي بتمرة قال حدثنا الحارث وأبي أسامة قال حدثنا أبو عاصم النيل عن ابن جرير أخبرني صالح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم هل حين استوت به راحلته قائمة، رواه البخاري في الصحيح عن عاصم، وأخرجه مسلم من وجه آخر. أخبرنا أبو زكريا قال يحيى بن أبي إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال حدثنا أبو العباس قال أنبأنا محا وأنبأنا علي بن الغزالي قال أنبأنا أبو بكر بن داس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد في تلبيته لبيك وسعديك والخير بيديك والوغباء إليك والعمل، أخرجاه في الصحيح من حديث مالك. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني قال حدثنا أبو عاصم قال أنبأنا ابن جريج قال وأنبأنا أبو محمد بن زياد العدل قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا علي بن خشرم قال أنبأنا عيسى بن يونس عن ابن جريج قال أنبأنا عطاء قال أنبأنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع، قال فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، لفظ حديث عيسى وحديث أبي عاصم مختلف قصر في التلبية فقط، رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم ورواه مسلم عن علي بن خشرم. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أنبأنا أبو طاهر محمد بادي قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا أيمن بن نابر قال حدثنا قدامة بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة على ناقة حمراء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد الرذباري قال أنبأنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح ثم دعا فدعا بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق بذبح أحسن عليك فدعا بذبح فذبح نعم الحديث السابق حديث ابن عباس أن النبي أردف الفضل محمد بن إسحاق الصغاني مش الصنعاني أقسم عليك محمد بن إسحاق الصغاني اللي هو رواه البخاري عن أبي المرعاص قال أخبرنا أبو الحسن أبو الحسين علي بن محمد الرذباري قال أنبأنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق فأخذ شق رأسه الأيسر فحلقه ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة، رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن العلاء. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال حدثنا أبو بكر القطان قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه أن محمد بن عبد الله بن زيد حدثه أن أباه شهد المنحر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فلم يصبه ولا صاحبه، قال فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطى صاحبه فإنه عندنا المخضوب بالحناء والكتم. قال أخبرنا أبو عمرو البسطامي قال أنبأنا أبو بكر الإسماعيلي قال أنبأنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن ابن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض والسنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان، ثم قال أي شهر هذا؟ فقلنا الله ورسوله أعلم، قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس في الحجة؟ فقلنا بلى، قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس البلد الحرام؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد، وأحسبه قال وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فتسألون عن أعمالكم فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. اللهم هل بلغت؟ رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة. أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ ببغداد، قال أنبأنا أحمد بن يوسف قال حدثنا الحارث بن محمد، وحدثنا أبو علي الصواف قال حدثنا محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد عن واقد بن محمد قال سمعت أبي وهو يقول قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد عن واخد بن محمد أنه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا شهرنا هذا. قال أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قلنا بلدنا هذا. قال تعلمون أي يوم أعظم؟ قالوا يومنا هذا. قال فإن الله تعالى حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ ثلاثا كل ذلك يجيبونه ألا نعم. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث عاصم بن علي نازلا. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنبأنا بن وهب قال أنبأنا بن لهيعة وابن دريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة أول يوم من ضحى وهي واحدة، وأما بعد ذلك فعند زوال الشمس. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن جريج. أخبرنا أبو علي الرودباري قال أنبأنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد المعنى قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد قال أنبأنا الحسين بن يحيى بن عياش قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدة عند بن حميد عبيدة بن حميد عبيدة سوري قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا ووراءه رجل يستره من رمي الناس قال يا أيها الناس فقال يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا ومن رمى جمرة العقبة فليرمها بمثل حصى الخذف قالت ورأيت بين أصابعه حجرا قالت فرمى ورمى الناس قال ثم انصرف فجاءت امرأة ومعها ابن لها به مس قالت يا نبي الله ابني هذا فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت بعد بعض الأخبية فجاءت بتور من حجارة فيه ماء فأخذه بيده فمج فيه ودعا فيه وأعاده فيه ثم أمرها فقال اسقيه واغسليه فيه قال فتبعتها فقلت هيني نعم هيئي لي هيني لي من هذا الماء فقالت هيئي فقلت هيئي لي من هذا الماء فقالت خذي منه فأخذت منه حفلة فسقيته ابني عبد الله فعاش فكان من برده ما شاء الله أن يكون قالت ورقيت المرأة فزعمت أن ابنها برئ وأنه غلام لا غلام خير منه. أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد المالني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد هو الرقاشي عن أنس قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي أو لا تساوي 4 دراهم وقال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. باب ما جاء في نعي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إلى الناس في حجة الوداع، وذلك حين نزل عليه قوله عز وجل إذا جاء رسول الله والفتح إلى آخر السورة، وقوله اليوم أكملت لكم دينكم الآية، ثم إخباره في خطبته بأن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك فكان كما قال. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني رحمه الله قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء قال أخبرنا جعفر بن عون قال أنبأنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال رضي الله عنه إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه آية في كتاب. نعم شيخنا. آيات في كتابكم. آيات. أحسن عليكم. آيات. فقال إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة. رواه البخاري في الصحيح عن الحسن بن الصباح عن جعفر بن عون، ورواه مسلم عن عبد بن حميد عن جعفر. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أنبأنا أحمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال كنا عند ابن عباس وعنده يهودي فقرأ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال اليهودي لو نزلت علينا لاتخذنا يومها عيدا. فقال ابن عباس فإنها نزلت في يوم عيد، يوم جمعة، يوم عرفة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني علي بن مؤمل بن الحسن بن عيسى قال حدثنا محمد بن أيوب قال أنبأنا عمرو وحدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر فقالوا لما تدخل أو تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله. فقال عمر رضي الله عنه إنه من قد علمتم. قال فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم فرأيته دعاني يومئذ ليريهم مني فقال ما تقولون فيه إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. قال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح الله علينا. قال وسكت بعضهم فقال عمر رضي الله عنه كذلك تقول يا ابن عباس؟ قلت هو أجل النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره. فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تعلم. رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان عن أبي عوانة. وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر قال أنبأنا الحسن بن سفيان قال أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سألهم عن قوله إذا جاء نصر الله والفتح فقالوا فتح المدائن والقصور. فقال ما تقول يا ابن عباس؟ فقال آجل أو مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نوعيت إليه نفسه. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن أبي شيبة. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حامد المقرئ قال أنبأنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أبو علي الحسن بن إسحاق بن منير العطار قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني موسى بن عبيدة الربذي قال أخبرني صدقة بن يسار عن ابن عمر قال نزلت هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق، وعرف أنه الوداع فأمر براحلته القصواء فرحلت له فركب فوقف بالعقبة واجتمع الناس فذكر الحديث في وضع الدم والربا واستدارة الزمان، ثم قال وإنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، وذلك أنهم كانوا يجعلون صفر عاما حراما وعاما حلالا وذلك النسيء. أيها الناس ما كانت عنده وديعة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. أيها الناس إنه لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه، وذكر الحديث كذا في هذه الرواية، ويذكر عن أبي سعيد ما يدل على أنها نزلت عام الفتح، والله أعلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير فذكر قصة حجة الوداع، قال ثم راكب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن راحلته وجمع الناس وقد أراهم مناسكهم، فقال يا أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف، ثم ذكر خطبته وقال في آخرها: اسمعوا أيها الناس، قولوا فإني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، أمرين بينين، كتاب الله وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكره أيضا موسى بن عقبة بمعناه. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أنبأنا أبو بكر بن عتاب قال حدثنا القاسم الجوهري قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة فذكره إلا أنه قال لن تضلوا بعده أبدا أمرا بينا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا عمرو بن محمد بن منصور العد قال حدثنا محمد بن سلمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا ابن جريج قال أنبأنا أبو أحمد الحافظ قال أنبأنا محمد بن إسحاق قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج قال أنبأنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه مسلم في الصحيح عن علي بن خشرم. وكذلك حدثت به سراء بنت نبهان في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس وسط أيام التشريق إلي: لا أدري لعلي لألقاكم بعد هذا. أخبرنا أبو الحسين علي بن عبدان قال أنبأنا أحمد بن عبيد قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن حصين قال حدثتني سراء بنت نبهان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع، فذكرت حديثا وذكرت هذا اللفظ. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا أبي عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد يائس أن يعبد بأرضكم، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاورون من أعمالكم، فاحذروا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إن كل مسلم أخو المسلم، المسلمون إخوة، ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس، ولا تظلموا ولا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والله تعالى أعلم. باب ما جاء في انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع. أخبرنا أبو الحسن تحاقرون من أعمال مما تحاقرون من أعمالكم. قال: باب ما جاء في انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع. أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي وبغداد قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو البختري وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا محمد بن مصعب القرقساني عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد أن ينفر من منى قال: إن نازلون غدا إن شاء الله تعالى بالمحصب بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وذاك أن قريشا تقاسموا على بني هاشم وعلى بني عبد وعلى بني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يخالطوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجاه في الصحيح من حديث الأوزاعي. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليالي الحج فذكر الحديث إلى أن قال: حتى قضى الله الحج وتفرقنا من منى، فنزلنا المحصبة فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فذكر قصة عمر بها عمر بكر فذكر قصة عمرته بها قالت: فأتيناه بالمحصب فقال: فرغت؟ قالت: نعم، أو عمرتها بها، يعني عائشة رضي الله عنها قالت: نعم، عمرتها أحسن عليكم. قالت: فأتيناه بالمحصب فقال: فرغت؟ قالت: نعم. فأذن في الناس بالرحيل فمر بالبيت فطاف به ثم ارتحل متوجها إلى المدينة، أخرجاه في الصحيح من حديث أفلح. باب عدد حجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن مصران ببغداد قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زهير بن معاوية قال سمعت أبا إسحاق قال: سألت زيد بن أرقم: كم غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: 17 غزوة. قال: وحدثني زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19، وأنه حج بعدما هاجر حجة الوداع لم يحج بعدها. قال أبو إسحاق: من قبله وواحدة بمكة. رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن خالد عن زهير، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن زهير. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أنبانا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن مجاهد قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حجج، حجتين وهو بمكة قبل الهجرة وحجة الوداع، كذا قال عن ابن جريج، هذا هو المحفوظ مرسلا. وقد أخبر علي بن أحمد بن عبدان قال أنبأنا أبو القاسم قال سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا الحضرمي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر، معها عمرة، وساق 36 بدنة، وجاء علي رضي الله عنه بتمامها من اليمن، فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة، فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر من كل بدنة ببضعة فطبخت، وشرب من مراقها، تفرد به زيد بن الحباب عن سفيان. وقد بلغني عن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أنه قال هذا حديث خطأ، وإنما روي عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال البخاري وكان زيد بن الحباب إذا روى حفظا ربما غلط في الشيء. قلت وأما قوله وحجة معها عمرة فإنما يقول ذلك أنس بن مالك ومن ذهب من الصحابة رضي الله عنهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن، فأما من ذهب إلى أنه أفرد فإنه لا يكاد تصح عنده هذه اللفظة لما في إسناده من الاختلاف وغيره والله أعلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو الحسن بن عبدوس قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنسا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلى التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعفان حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن هدبة. أخبرنا أبو علي الروذباري قال أنبأنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين في ذي القعدة وعمرة في شوال. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن بالوية المزكي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 عمر كلها في ذي القعدة. باب عدد غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدد سراياه. أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد قال أنبأنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو عاصم بن الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأحول. نقف عند هذا، بارك الله فيك. جزاك الله خير. السلام عليكم ونفع الله. مستر الشافعي بعد العصر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.